بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحن قد حجرني في سورة المائدة، ولبقيتي أهل كتابك الله سبحانه وتعالى وكذو الرمي أيان قد حجرني. الله سبحانه وتعالى وحوليه: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وكتبنا عليهم، وكتبنا وان واجبني وان قرني، عليهم أي على اليهود، يهودي دشي ذوحا فقرني، فيها أي في التوراة، كتاب في التوراة تحديثا وحان كواجبني وان دشي ذو كفر ديالني، أن النفس بالنفس، أن النفس نفتي بالنفس تقتل بالنفس، نفكر نفتكلو أي ديشو إلا ديليو، والعين إشينا يعني، وأن العين إشينا تفقأ بالعين، إشكله إشي قفك أول ذي إن أصنع إشي اللو الردايو إشي اللي توري إشي ذيك لقفك توري إلا لقر ردي والله في الجناي. والأنفع سنكينا إسنا يجدع بالأنف إن لقوين يو لجريو بالأنف سنكي أو قوي درتيس أصنع سنك اللو قويناي. والأذن دكتينا بالأذن أي تقطع بالأذن، دكتك دكتو قوي سوو تيدا لو قوينا يو. والسن إلقينا إسقنا تنزع إن لسيبيو بالسن إلقي أو كلاك لو سيبيو يعني للسبب في إسبائل كان له سيمة يوميا. والجروح نبردي يوحي قاوع أهنا قصاص ذوات قصاص، قصاص من أصاحب أهوليا هو لسكو قصاص يومي. فمن تصدق قفك صدق يستوع فيه به أي القصاص بالنفس وما دونها من الأطراف، قصاصتي نفت أهي وقفك قفك كاللوغ قصاص لها، أما إلقي إلقي اللو جميل لها إشي إشي اللو ردي لها يعني قفك اسكعفيه صدقيستا، فهو أي التصدق صدقيسكاس وقفك عفية أو عفية كفارة دلبداف أي نقني له قفك عفيي وصدق اللين أي كفارة نكون ياويا. ومن لم يحكم قفك آنا حكوم بما أنزل الله، الله حسود دجي دفك آنا وحك حكوم ووحك للرسل حكم في إله التكتغان، فأولئك دفكاسي هم أيها الظالمون قوى ظالمين تأه ونفتو ذا ذلميي أهو يا مربي لي سبحانه وتعالى. أيضا وحيكسو دكتي أهل كتاب اليهود أي اللوجي ذا وكتاب التوراة أها وحو ربي كوى جليو دشو ذا وكو قري أي ربي سبحانه وتعالى أنه وشيغي وقصاصتي أهل nafta nafta loo qisaaso atraafta yacni qofka maaragtay xubnaha kalena la ysku qisaaso ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala aayaddan noogu sheegay. Marka culummadu aayaddan waxay ka qaataan, waxay yidhaahdaan yacni waxay u deliishadaan usuuliyiinta iyo fuqahada, waxay deliishanayaan oy leeyihiin yacni sharciga ummadihii hore wixii sharci u ahaa annagana sharci bay noo yihiin, sidaasay deliishadaan. ilan aayaddan waxaad arkaysaan wakatabnaa calayhim fiiha bali, tawraad baa dhexdeedii rabbi ku waajibiyey ree bani israa'iil baana lagu dulqoro lagu waajibiyey. Marka shaygaas ayaga lagu waajibiyey waa sharci ay yahuuddu lahayd wey, sharcigaasi annagana sharci buu noo yahay hadduuna naskhi uusan jirin oo diinteenna ay nasakhday aynan jirin. Sidaas ayaana xaqa ayay culummadu u deliishanayaan. Walidaalika xasan albasri raximahullahu ibnu kathiir marka uu aayaddan yacni ka hadlayo wuxuu ka soo naqliyaa inuu hadaladiisa ka mid ahaa yacni sida ibn abi xaakim uu warinayo wuxuu dhihi jiray hiya calayhim wa cala annaasi caama, aayaddan yuhuud ha kusoo degto oo dushooda ha lagu qoro laakiin cala annaasi caama xataa muslimiintana dushooda caam bay ku tahayo way taabanaysaa. Marka qisaastan halkan ilaahay uu ku sheegay yuhuuddii lagu waajibiyey annagana waajib bay nagu tahay waa sidaas weeyaan. Qofkii qof dilin loo dilo, qofkii il maaragtay qof kale maaragtay ka rido in laga rido, qofkii gacan gooya in laga gooyo, qofkii il maaragtay san jaraa inuu jaroma ila dalik. Marka qisaasta ayay aayaddani ka hadlaysaa weeyaan. Wakatabnaa waxaan waajibinay oon farad yeelnay calayhim cala bani cala alyahuudi yahuudda dusheeda waxaan ku farad yeelnay fiihaa ay fi tawraati kitaabka tawraada dhexdiisa waxaan ku qornay oon ku waajibinay dushooda ana annafsa binafsi. Walidaalika cabdullahi ibni cabbaas markuu fasirayo sida ibni jariir altabari iyo ibn abi xaakim ay ka warinayaan cali ibni cabbaas radia allahu canhumaa waxa uu leeyahay cabdullahi ibni cabbaas أن النفس وحولية تقتل النفس بالنفس نفس النفع يا لودليا أبا قف بشو ولودليا أذيان ولو قصاص يا ويا سداس عبد الله بن عباس كفسر والعين بالعين مركو فسر وحوليها وتفقأ العين بالعين إيش إيش الله فجيا ونور ذا ويا هذا إيش سكش وصار تقفك أرد أبنا ولا قارد ذي سداس وكلام على سمين بولي والأنف بالأنف عبد الله بن عباس سيده وقال كوفة سريع وحوليه ويقطع الأنف بالأنف يعني سنكي سنكا كلا نوكو يا سنفتيسا هذا سنقفك قويسو أنا سنكا كلا قويني ولي والأذن بالأذن دكتر دكتر كلا لو جرى والسن بالسن يعني سلاسو عبد الله بن عباس ليها وتنزع السن بالسن إلقا إلقا كلا لو سيبا ويا والجروح قصاص والجروح قصاص تاسي وحي علماء الإيران وتعميم بعد تخصيصنا الإيران مركي قولي حان لوصو شيقي يعني ما رتأت نف نف إلو ديليو إل إلو رديو ما ركيسا يعني سن سن لو جريو بك بك لو قوينيو إلك إلك لو رديو باهدنا لين والجروح قصاص والجروح نبرد يتاوحين قصاص أي ذوات قصاص قصاص مثل صاحبه ورسو قصاص ياوي قفك قف جراح أبنسته ومارتي أسنى ولا جراحين يا مركز ذات ذلكي ما داب خر الله سوى شيئي بحضنا العميم يا تعميم لقدك ولا عام يا لي مكي قولي الله سوى شيئي يعني ساسي إلى هذا وتعميم بعد تخصيصنا إلى هذا يعني مارتي تخصيص مركي قول قول الله صلى الله عليه وسلم لا يستعمل مولد والجروح قصاص مركي والجروح قصاص وحويان يعني نفها ديتها وحي نفتك سوهر الطاوعة ايا لو جينا ilkan noqdo soo galeen kuwa intaan ku sheegin kuwa aan la sheegin lugta lugta loo gooyo farta farta loo jaro carabka carabka loo gooyo wama ila dalik waljuruux qisaas taa wixii aad geysato waa qisaas weeya walidaalika culummadu waxay leeyihiin waxa weeye waa marka ay suuragal tahay yacni shaygan inuu nihaayo layaho yacni maarata shay go-aan uu yahay oo masalan yacni qisaastu ay suuragal tahay meelo ayna qisaastu suuragal ka ahayn ay jirto meelo ayna qisaastu suuragal ka ahayn ayaa jiro masalan laf uu kaa jabshay qofkaana laf jabiyey lafta uu jabshay asagana ha laga jabiyo lama oranayo masalan hilibkaadaba uu dhaawacay oo meel ka jeexay asagana sidoo kale ha la qisaaso ha laga jeexo taa ma aha maxaa yeele nihaaye ma yeelanayso meelay ku dhamaatay ma yeelanayso weeyaan sidaa darteed wixii aanan nihaaye lahayn iyo meeluu ku dhammaanaya aan lahayn culummadu waxay leeyihin falaa qisaasa fiihi wax qisaaso qofka loo qisaasayo ma jiro bal fiihi xukuumatu cadlin xukuumo ayaa la rabaa xukum ayaa la ridayaa markaasaa arshi iyo diye iyo wax laga qaadaa baa layidhahdaa kabkiyo ayaa laga qaadaya waxbaa maaragtay la dhiibayaa weeyaan waa la qiimeynayaa boogta markay raysato dabadeed waxa weeye wixii diye ahaa waa dhiigga la sinaya oo kaleeta baa la yidhaahdaa saasa marka loo sameyna haddaysan meeshaas yacni shaygan qisaaskiisi ka suuroobaynin waxa weeyaan oo sidii intii qofka la gaarsiiyo kale aysan ku sinaanaynin waxa weeyaan xukuumatu cadlin ayaa laga rabaa xukuumata cadlin wax la yidhaahdo waa xukum caadila ayaa la samaynayaa laakiin maarata wax qisaasoo laga samaynayo ma jirtabay oranayaan wey sidaa darteed meeshaan aayaddan allah uu leeyahy wakatabnaa calayhim fiiha ana nafsa binafsi aayaddan waxaan filaya waxaan uga soo hadalnay fi suurati albaqara ayaan aayad lamida kaga soo hadalnay axkaamteedina halkaas ayaan ku soo faahfaahinay sida allah subxaanah watacaala uu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك التخفيف من ربكم هل كاتب كسوة مرني آية هل كاتب كسوة هذا المنوي ولذلك علماء وحيد دليشان أيان النفس بالنفس مرك الإله ننك هذوها وين دلو إلا قصاص أيوه haweentu waa loo qisaasaya hadduu haween jiro yacni maaragtay diyadeedaa nusa lama oranayo diyadeedu waa nus sida maaragtay nisfu diyati rajul way diyadeeda laakiin qisaastu waa isku mid wey ninku hadduu haween dilo asna waa loo dilayaa weeyaan waxaana tusinaya xadiidkii nasaa'i keyrkiisba ay warinayeen xadiidkii kitaabkii camr ibni xazmin nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu qoray oo reer yaman oo u qoray yaman oo u qoray ayaa tusinayo waxaa ka mid ah kitaabkaasi xadiidkii nabiga kitaabka wuxuu ku qoray waxaa ka mid ahaa anna arrajula yuqtalu bilmar'ati in ninka la dilayo haween hadduu dilo in loo dilayo ayaa ku tiili weya iyo xadiidka kaleeto almuslimuuna tatakaafau dimaa'uhum yacni baa inay isku dhigmaan muslimiinta dhiiggooda inay isku dhigmaan aimadu marka waxa weeye yacni maaragtay sidaas ayay xujaystaan oo xadiidkaas ayaa xujo ah ninka in maaragtay haween hadduu dilo loo dilayo sidoo kaleeto abu xaniifa raximahu llahu aayadda cumuumkeeda wuxuu ka qaadanayaa ana nafsa binafsi wuxuu ka qaadanayaa in muslimka hadduu qof gaal oo dimiya uu dilo in loo dilaayo gaal dimiya hadduu dilo in loo dilayo buu ka qaadanaya addoonka hadduu nin xor ah dilana yacni waxa weeye waxaan ujeeda nin xor ah hadduu addoon dilo in loo dilayo buu ka qaadanayaa weeyaan in loo dilo ayuu yacni maaragtay cumuumka aayadda ana nafsa binafsi ayuu abu xaniifa uu ka qaadanayaa wey laakiin jumhuuru lculamaa'i labadaasba waa ay ku khilaafsan yihiin xadiidkii muslim yacni maaragtay waxaan ujeedaa bukhaari iyo muslimba ku sugan xadiidu cali ibn abi taalibin wuxuu rasuulku leeyahay calayhi salaatu wasalaam laa yuqtalu muslimun bikaafiriin qofka muslimka gaal looma dilo xadiid saxiixa bukhaari iyo muslimba ku yaalo ibnu kathiir markuu arkaa ka waramayo wuxuu leeyahay wa ama alcabdu ففيه عن السلف آثار متعددة. لكن سلف هذه الأمة أدونك يعني ما رتي إن مركو إنك حرطاه أدون أو دل إلو دل يعني وحوية آثار وحفر تولية سلف كالبسو قوريو محيّة هيد آثار تاسي أثار تحكم إذا أنهم لم يكونوا يقيدون العبد من الحر ولا يقتلون الحر ولا يقتلون حرا بعبد. يعني إن إيسان أدانك هديئو قصحر دلنا إن أنا لو قساسين ننك حرطة هدو أدان دلنا إن أنا مارت يعني مارت إن لو قساسين أدانك إن لو قساسين بي جمهور تكتغان وحولي هي مارتي أثار فربضان كينيا. لكن حديث أنا مارتي حديث وحي لا إيمان إن أنصحيح حين أنصحين. ولذلك إمام الشافعي رحمه الله إمام الشافعي قولك أبو حنيفة والله وضع الرماد وصو شيقي أبو حنيفة إمام الشافعي وحكوة الماما خلافك قول أبو حنيفة إنه يهي شيء حقه وإجماع إنه يهي بولية سدى سوية. يعني وحا لبس يقول إمام شافعي إنه يري إجماع إنه كشك على خلاف قول أبي حنيفة. أبو حنيفة أرنك وكدقي خلاف كذا إنه مارك إجماعي هاي أي مارك إمام الشافعي رحمه الله بل لبس يقول إياه وإياه. على كل حال إنه مسألة أن وحا لبس هذا الآيات عن صوت المامني أي أنفسه الشيخنا وإياه. فمن تصدق به فهو كفارة. فمن تصدق قفك صدق يستو يعني هذا حلوجي إذا فمن عفاوي قفك عفيوي إلا هذا إسك عفيسو وأبو صدق يستوي. فمن تصدق قفك عفيا به قصاصتي أما النفط هنقط النفط وقويه والله قصاص لها بو كدا يهير لما قصاصي وإسك عفيه أما إلغو رديه إلغو رديه وحلى مدى هو طرف أطرافتي أي مارت حقنه كلا الله قصاصا لها أيه عفيه فرها كقاضي كلك. فمن تصدق قفك صدقيستو به قصاص قفك صدقيستو فهو أي التصدق بلوجينا يعني وحوى صدقيس قاسبا معرفة الإشارة يولي فهو صدق بات أوح صدقيستي كفارة وي دم داف وي له قفك متصدقها أي كفارة تهيوية وهذا من ذلك إلهي بعد ذنوب تيسو أقول ضعفيه ما دام قفك عنه قصاص كل شيء قصاص تيسن أو عفيه حقه لي هيبو كتنازلي مركا ربي با سبحانه وتعالى ذنوب تيسو سلاك ضعفيه ومركا يعني فهو كفارة له ذا وحيو علينايان المتصدق قفك وحصدق يستبع علينا وحكا لو جرئين لو عليه يعني كفارة له ذا ضمير كاسي قفك جانق أهاية بالدنبق القيستي إن لو جيل مركا. فمن تصدق قفك صدق يستو به قصاص تاس قفك صدق يستو وقفك إبك اللو قيستي أهوية فهو صدق يستي كفارة دنب دافوي له كي جانق أهاية دنبق سمعيه دنبق اللي ملو واحد دي أيوب كفارة النقنية ومحاي رجي إذا مركا كي واحد ليه بعد اللي دافع وياه يبار ليه وحليين مر هذه أو قفك صاحب الحقها أو بني آدم كع أو بعفيه وفرح وكقاضي الله نعفو ذا سيا كجمد ناشب ذا مرك ربنا وكنت صدقا يا وإلك عفني يا ويا هذا صاحب في سعف كهلي الله نعفي سوى عفني معناه اسمه يكف السلام ويا مرك ثلاث أيليه. ولذلك أي معرفة حديث إمام أحمد ينسائي أولنا يسلوك لابن جرير الطبري أولنا حديث عبادة بن صامت أحمد شاكر من سنة كيسوء صحيحنا وحوليه عبادة بن صامت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسولك أورنا يبان نقلي ما من رجل يجرح من جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به. يعني وحوليه قف جركيس داوع لقارسيي نجرو ومكاسي قفكي داوع أقيست اسكعفي وكسبقيست إلا هدو جرو الله سبحانه وتعالى ذنوب تيسو أضافا وحق أضافا دم بجيسا وحق أو صدقيسك وحلا مذا هو إلهي أدايا سبحانه وتعالى مرك عفوك إيو ما رفق إلا إسعافيو وقفك حتى قساسا لقع فينكرو أي آية دا إي حديثك بأيك كنت سميا ويا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم قفك آنان حكمين بما أنزل الله الله وحقه سود جيي أو كتابك إلهي أنا نكبق من فأولئك دكاسي هم أيها الظالمون دك ظالمين تأهوى أيها ويا مركا يعني دك ظالمين تأه وأيها برب لي سبحانه وتعالى أيضا مركا يا أيدي كه الرئيسي من تكدم بي سبع درسي النهرة أيام أقصوا هذا الني درسي النهرة أيام قصوا الشيخ ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وحسوا مرني يعني طاووس يا عطاء يا مارتي عبد الله بن عباس مارت لغا كينو كفر يا ظلم يا فسق يا إني أورنجرين كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق ولذلك أي وحولي هاي مارتي شيخ ناصر السعدي كتاب كيسوح ورنيا فأولئك هم الظالمون هذا مركو سرح يحوليه فهو ظلم أكبر عند الاستحلال والجحد وعظيمة وكبيرة عند فعله غير مستحل له يعني روحوا أرميا وظلم أكبر هو وين أوقفك الدين تكساري ظلم أو دين تقبحي هدي أو حلاشده أما هو حكم كديده استحلال الجحد هذول ليمان وقالوا ويا ويا وذنبي أو وين أو كبيرة أيه نقنيا حدي أو الحكم بغير ما أنزل الله ليمان أفرق أن حلاشنين هذوس الحلاشنين أما أسن دين وذنبي كبيرة دين كان كجب حمايو محايا الوانصو مرني لبضب إن ما رتي ظلمك إيا كفرك إيا فسقك مرني إنو نقضه كي أو المخرج عن الملة مرني إنو معصية كبيرة أو نقضه برسك النهرة كبسه ورمناوية ولذلك محمد الأمين الشنقيطي وحوليه قفك ومن لم يحكم ما أنزل الله مرحوليه وإن حكم به هوى ومعصية هوى ليس إيا معصية توقع حكمه فهو ذنب تدركه المغفرة على أسم أهل السنة في الغفران للمذنبين عم ساسة أورمي هذا قفكها وليس هي معصية أو كفكما وذنب أو مغفرة إذن بدافك أو هليري كره سنة أهل السنة أسر كود أو يعي تدك مذنبين تو ذنبابه إن إله سبحانه وتعالى أعفين كرايو أدن بدافك كرايو مركتاس أيو مارتي وحينيا أما مذهبك خوارجته وحوله قال القشيري شيخ أصغوته الخوارج ومن نحى نحوهم ذلك أي قراءة واحتصير مكلق هذا بل كبير هذا ذنبك معصدا أي ذلك قال السياموية وحوله قال القشيري ومذهب الخوارج أن من التشى وحكم بحكم غير الله فهو كافر يعني وحيليه خوارجك قفك لا نوش حقاقا تبعي لانا وحكم كإلهي حكم ما نحين وحكم ما وكافر يعني وهم وخارج عن الملة بيليه مركب مذهبك ومارتي أي قبان خوارجك أي قبان محايا لذنوب كبيرة أي ذكر كبقى علي السيان ذنب كبيرة هدو لي ماذا وقال إليه سيدا درت يدبو آخر مركو تقانا مخلط في النار ونقنا يا إليه نار تقوار يا بقبان مركو مذهب كاسنا ومذهب باطل أرض وقفينا على آثارهم كعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وقفينا وان راعني على آثارهم أنبياء وأنكسوا هذا الليل يحكم بها النبيون الذين أسلموا والربانيون والأحبار هلكس أنكسوا أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار أن حلك أيده رقصوا هذا الليل أي رب وحوليه وقفينا وان راعني على آثارهم راتوا لأنبياء قلاشوا ذبا وحا راعني وانكتبا درني بعيسى ابن مريم عيسى إن مريم معها أيان درن الراعي مصدقا أصدق أمك رمين يوم لما بين يديه وحي غرتي ساحة غي ومن التوراة كتاب التوراة كتاب التوراة الرميسية وآتيناه ونصيني نبي الله عيسى الإنجيل كتاب الإنجيل هذا سيني فيه إنجيل تحليس أصدق أو كسجيني هدى هنون أو كسجيني أو نور وحمجا هنون يا إيمان حق لبهن أو كسجيني ومصد ونور النور ما أكسوغي افتين وحق تدخل افتين من يوكسوغي ومصدقا إساقوا كتاب إنجيلها مت رمين أيوه مركا مصدقا كانوا حكا حالين يعني وآتيناه الإنجيل دويا ومصدقا إنجيل إساقوا مت رمين أيوه لما بين يديه وحي فرتي ساعة هذه ومن التوراة توراة الرومانية نبي الله عيسى توراة الرومانية إنجيش اللي سيينا توراة بالرومانية تهيويا ما خلاصنا ويا وهدى هنون سقوة أيام السيينا كتاب إنجيل نبي الله عيسى وموعدة سقوة وانا أخو يعني محرمات كاللوغج جوك سدو أيام السيينا للمتقين دفع إلهي كبقنا وموعدة ويا وانا ويا ويا مركا أيضا ما دام كتاب التوراة أها الله أوصو أماني أو ربي إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء أمان في أوصو أركني فأحدنا الله أوصو أماني كتاب إنجيلها والنبي الله عيسى الوسر دجيل ورب المسيح أمام مارت الشيء يويا وكفينا وان راعني يعني محل إلى هذا يعني وحد أرنا يتحدى اللقظة بمعنى هذا حلوجي إذا أرسلنا عقبهم بلوجي كفينا على آثاره أرسلنا عقب بني أنبياء بني إسرائيل رب بني إسرائيل بان عرفتوا ذي الراعين وكذب الجيني يعني وحد أرنا يتحدى قفيته بفلان مركة الام سبب الايان قلات كيس الراعي يعني كاسو قلت اذا اتبعته بالينا مركة الراعي صف وكتب الدري يعني هبر ملكو طب وقوسي جيستو قلات كيس يدبر كيس وحق سوحي قمارة اللي قنتي سوك سوحي قلتو مركة عدك لكتب الدرتو وحالي ذا قفيته وانقلات راعي بمعنى اوحو اتبعته وكتب الدري وكتب الدري ويا مرك أنبياء الرب من إسرائيل أو متتابع عهد تبتاعني مرك النبي تنتبه النبي كرو إنان جري مرك رب أوجوجي يا وحى لبخة تمير أنبياء بني إسرائيل نبي الله عيسى على لبخة تمير وقفينا وان قدات راعيني أموان كذب درني على آثارهم على آثار النبيين الذين أسلموا أنبياء إسلامين ومن أنبياء بني إسرائيل كم داعي راد كودبا وحا راعني بعيسى ابن مريم عيسى إن مريم معها أيا راعني أي جعلنا عيسى يقفو آثارهم ويا عيسى وحا كيالني مد راد كودبا وكذبا تقول لكذبا دروح أيا نكتقني ويا مركا يعني ومدحوا كتاب نبي الله عيسى كتاب كيسى الأمان مصدقا أصدق أمد رمين يا عيسى نبي الله عيسى لما بين يديه وحي فرتي أهالي كهر لي ومن التوراة سيدا عن بيدي كهر ريس أقول رمين أيوه بومسانا وحقول رمين أيوه كتبتي كهر ريس سيدا التوراة وكاليته أيوه رمين أيوه ومؤمن أيوه ورمين أيوه من خلاف سنويا مركب الكثير وكلمك مصدقا لما بين يديه من التوراة وكهر ريس عليه حال كونه مؤمنا به حاكما بما فيه توراد نوار رميسي هاي توراد بونا وحكو حكومة يا نبي الله عيسى توراد لفتيرة أي وحكو حكومة يويا وآتيناه الإنجيل كتابك إنجيل هذا رسيني فيه إنجيل تحديث وكسو بي هاي هدى هنون وكسو بي يعني هداية إلى الحق والإيمان حق إيمانك هداية هنون وكسو بي ونور النور وكسو بي هاي أي نور يستضاء به نور معرفتي يعني لا إفسده ومحال لقى إفسانيا وحال لقى إفسانيا في إزالة ظلمات الجهل والشرك والشكوك والشبهات والشهوات انتبوا لقى مارتي ولقى إفتينكاس نوروي شبهاتي بكومو جنايا شبهاتي شهوتي بكومو جنايا حمانتي دي شكوكتي وحيها بكومو جنايا شركي بكومو جني جهل قفو الحمدي سكو شاقي وهذا مكو عديني مكو نور انجيل اسقو نور وطو سنو هنون بقوته اي يعني اسقو نور كوطبا نبي الله اي هنون كوطا نبي الله عيسى الوسو بجيول ومصدقا اسقو كتاب انجيل يعني حال كون الانجيل مصدقا مدر ميسان اي تعي انجيل كتاب انجيل او رميسان يهي لما بين يدي وحي هرتي اهادي ومن التوراة توراة اي رميسان يهوية يعني كتاب التوراة إنجيلها ومتبع وفقسيه للتوراة متبع للتوراة كتاب التوراة هو فقسيه غير مخالف لما فيه توراة وحقسه ما خلاف سنة ما هو خلاف سنة إلا شيء إلهي سبحانه وتعالى أختخفيه على لسان عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام نبي الله عيسى عرف في سؤاله وكفر ذيهم ويهم يعني نبي الله عيسى كتاب تورادها يعني روح ليه من أحكام فربضانه كم ذاهي أيه النسخي وإلهي أمارك كب الدلي سيدة عن كسوة مرنيبة في سورة آل عمران عن كسوة مرنيبة مركو ربك جو الرمي ومصدقا لما بين يدي من التورات ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم فاسولي ولأحل لكم ورميسنا التوراة طلب وإبين من ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وش اللي إبين كحر من قيد كمدة أيال إبين حلاليني أنا إبين حلاليني يمن إبين إمد بوي مركا وش إلهي سبحانه وتعالى أو النبي الله عيسى أسوى بيبا إنجيل أو كو حلاليي موي أو يعني التوراة أو اللوغة حر مي اللو حلالي ما هان حنت كروا كوا خصان تايوية ولذلك علماء وحي رهدان أو وليب قولك مشهور من كلام العلماء كمذا أن الإنجيل نسخ بعض أحكام التوراة يعني حل إذا كتاب إنجيلها توراة أحكام تليقار كمذا أي النسخي سنة قرآن كبديني قالوا نبا هو النسخ هو النسخي كوي كور ريودان هو النسخي ويا وهو دنهنون إساقو عمارة تحديث كسوغن يعني أيان نبي الله عيسى كتاب إنجيل سيني هنوبا قصغن او يفتدى به مصدقا تاسا قعتين ومصدقا اصغى مدر ميسان لما بين يديه من التوراه وهدى اصغى هنونا اي وموعده وانا للمتقين ذكر المتقين تنوانا هو مرك هذا يعني هنونك اي وانا ديبا لبابا بوحا لغو خسيسي ذكر المتقين تلو قولية ايه ايه هنون ايه ايه وحقو قاسا وحمدا كغهرو صوتوا حويان أيجا أهدفك انتفاعه موعدة يكون انتفاعا زجر يوحى مارة لجرب بيكهرا تلك منتفعين تهكو هنونه وأيجوا دون غيرهم ما كساس ترتد بأيجا الله خصيصي تلك أسوي ذلك انتفاع على أرنا يوي وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه وليحكم حكمين أهل الإنجيل إنجيل دكيري والغسو دجيه ها حكمين بما أنزل الله اللوحي أوسو دجيه فيه في الإنجيل إنجيل دحل يدنا وكسو دجيه وحق حكمين أو دينة إلهي وإنجيل الرب أوسو دجيه حكم كيدها قربك مين ويا ومن لم يحكم دتك أنا الحكم بما أنزل الله اللوحي أوسو دجيه أنا وحق حكمين فأولئك دتكاسي هم أيها الفاسقون فتقطع على إله كربحي وأيها ويا وليحكم أهل الإنجيل ولذلك يعني قراءة وليحكم لإلهنا وقراءة الجمهور لإلهنا جمهور تقراءة ذي وليحكم يعني إن لجسميه منك ولا ريبه لام كان لقبه واللام الأمر وليحكم لإلهنا ححكمين معناها مركو وحوية قراءة الجمهور مركو قادة نوه وكلام مستأنف هذا الخلافان يويا وهو حوية يعني كتاب في إنجيل هاي ربي أسود جيي حكم كدحني سو كسود جيي هكذا من يعني ما رضت في إنجيل لسود جيي ويا وحجره قراءة حمزة أو قراءة السبعية قراءة السبعية كمدة هو أخريان وليحكم أبو أخريان وليحكم بما وليحكم أهل الإنجيل بآخر ما يعني حمزة سلاسو أخريان مين كيحكم أي فعل كوربيا يحكم مين كالكوربيا مركا لام مركا سحور نقول يا بمعنى لام كي لام تدل لام تعليل أم لام كي أي نقول يساوي أو مركاسي مركي قراءة الأخريو لام توحي كحر ميساء كتعلق إيساء آية ظهرية نصر الشيقني أعه وآتيناه الإنجيل ظهر فيه هدى ونور هل كاسا لغو ماركي يعني لغو تعلق جيني لغو حرياوي ومكا معني وحو نقري وآتيناه الإنجيل بانسيني عيسى إنجيل بانسين فيه هدى ونور نفسه سدى درتين يعني مركاسا وحذيره وليحكم وحرسين الإنجيل وليحكم إنه الحكمان أهل الإنجيل إنجيل ذاتك يدي بما أنزل الله الله وحسود جيه فيه إنجيل تحديد وكسود جيه إنه يحكم حكمان بانسين سلاسة وكسود جيني ويا لكو أفعلنا قداس أيها المتعلم جيني ويا وليحكم بين مركة أخرنا لامت مركة واللام العلة لا أحالي لهذا لام كي بين قناة ساوية لقد قراءة ولا بقراءة سبعية ذوية مركة الله حوليها يعني ذاتك إنجيل لوسو الدجيه وأهل كيريها هرميا وحب الله وحي إله إنجيل دحل يدو كسو الدجيه أيانا ذاتك أقوك الحكمين وحا مركة إلهي أو أمر يا الله أو فري ولليها كحكمين ذات مارك إنجيل ذاتك لوسو الدجيه بما أنزل الله فيه وحا فهو إنجيل تحليل القسوة الدجي وحقه حكمين لليه أيضا ما إنا عدينين لكن الله آية ذكر أبونا وشيبي علماء مركو حيليهين آيات ذكر وحق كميد وحق لأمر إنه كحكمان وحوية بشارة الله أكو بشاريين نبي الله محمد إنه إله صادر الدون إنجيل له بشاري إن نبي الله محمد أي الرميان مركو صابحه إنه تذكر إنجيل القسوة الدجيي إنجيل ذكر كسر دفتين نبي الله محمد رميا إنا نبي الله محمد أتباع لسك من نقضان الرعان أو المركة أي كتن بيان وشيء شيء اللي كسر دجيه ولذلك أيو الله في سورة الصف والحكولية وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد نبي الله عيسى بعد ذكر كؤر ميويا وحوى في سورة الأعراف إله وحكوليه الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل مركه وحويه نبي داس يأمرهم بالمعروف ويناهم عن المنكر هذا اللوجه ذا بيلي إن الرعان أي تابعين النقضاء باللوجه ذا بل الله وحو أمرين يعني في سورة المائدة أنكو أركضونا قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم الله لي سبحانه وتعالى وما أنزل إليكم من ربكم وقرآن كون يعني قيمة واحد مارتين يعني شيء أكسو قمتين الدين لما أركم إلى توراته إنجيل أكد قنتان ثم مارتين وحي النبي الله محمد قرآن إلهي أكسو دجيين أكد قنتان فاسألو جيلا مركا آيذاها أي إلهي سبحانه وتعالى وكعديي شيء قال ليه وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه إنجيل وحب تحدي هذا رب كسوة دجيه وبشارة النبي الله محمد إيمان كالرومين تيسا راعتان كالراعو فاسوا رمبا لوجي لوي ومن لم يحكم قفك آنان عدة آنان ضك آنان وحكو حكم بما أنزل الله اللوش أوسوة دجيه فأولئك ضكاتي هم أيها الفاسقون ذاتك فاسقين تأهو الخارجون عن طاعة الله يعني طاعة الله ذاتك كبحي وأيذون المائلون إلى الباطل التاركون للحق ذاتك باطل كأول لاحظة حقك التقان أيذويا مركة آية لهان ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئكم الكافرون ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئكم الظالمون ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئكم هم الفاسقون waxaan soo hormarinay kufriga iyo dhulmiga iyo fisqiga kulluha yutlaqu cala almacsiyati bima duna alkufri, in lagu sheego lagu tilmaamo inay macsiye tahay noqon karto kufri aan ahayn un gaalnimo gaarsiisnay. Wa cala alkufri almukhriji min almillati nafsi, kufrina in lagu itlaaqi karo qofka diinta uu kaga bixi karo. Marka hadduu xalaalaysto oo kitaabka ilaahay qawaaniinta bashariga oo wadcigaahay dadku dejisteen waa ii xalaal, hadduu yidhaahdo waa ii bannaan tahay kitaabka ilaahay iyo isaguna qawaaniintaa fiican, ama waa sinan yihiin, ama hadda kitaabka ilaahay laguma daqmi karo, waa wax diinta uu qofka kaga baxayo. Laakiin hadduu ictiqaadsan yahay inuu shaygan uu galay macsiye yahay, kitaabka allana uu wax walba ka sarreeyo, wax kalena ay ka hooseeyaan, ama cabsiba ii geysay, ama hawo iyo macaasiba ii geysay, ama wax lamida uu leeyahay, laa yakfuru bidalika, waana macsiye uu noqonaya wey, sida aqwaashi salafka aan hore usoo hormarinay iyo ahlu cilmigaba wixii inoo soo sheegeen. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. نبي الله محمد مرة دي لقى صوحت لي كتاب التوراة إنجيل لقى صوحت لي أي حدنا الله سبحانه وتعالى وقرآن ككور رمي. وأنزلنا وأنزجني إليك أبي النبي محمد الكتاب كتاب القرآن كأها أيان كوسو دجني بالحق حال كونه ملتبسا بالحق أصبح حق وطعو الرن فاطل وحل إلى هذا أوسا مرنا بيهن أيان قبس ودجن كتابك مصدقا أصبح عمد رمين أيو لما بين يديه وحي كهر أيو وحي فرتي جاءها ومن الكتاب أي من الكتب كتبتي كملة كتبتي كهر ريسي سيدة توراة إنجيل زبور أو رميسين أي ومهيمنا عليه ومهيمنا أصغر من إلى لما يأه عليه على الكتاب كتبتي كهر ريسينا أو إلى لما يرقيب كي هي يعني باك قسود الجنب رب لي سبحانه وتعالى فحكم حكم حكم نبي محمد بينهم ذاتك تحضر روحك حكم ساعة بما أنزل الله الله وحكم قسود الجنب وقرآن كيئة ذاتك كالصار ولا تتبع حراعي أهواءهم هولوا ذن حراعي أما كيها كالراعي جاءك أبيك كوي مذن من الحق حقي حقي أبيك كوي مذن هولوا ذنك هولوا ذنك كالراعي وهكتك الحقي ذنك هولوا ذنك بقل لكل جعلنا منكم شرعة ومن هذا لكل نتكست كله ومنكم إذنك إذن كمد يعني أيها الأمم وما به يوم جعلنا وحن يلني شرعة يعني وحن يلني وضع أيام يلني وشريعة يعني وضع يلني ومن هاجا صنع أيام يلني طريق الرعا ويلني ولو شاء الله الله ذو دون لها لجعلكم وحوذ كيين لها تمانتين وما به يوم أمة واحدة أمة أمضب إذن كيه لله واحدة مدأ هل أمضب إذن كبه لها هل كتاب إذن كيه لها شرع عزينا مدب كيه لله لكن الله كميه ولكن سه الله مدوني سلاس محوضوني الله ليبلوكم إنو إذن امتحانه أو إذن اختباره فيما آتاكم وحق أو إذن سيئي أو إذن كسو دجيه كتبتي إنه إذن كنت امتحانه ورب الدوني شرائع دعوه إذن سيئي مرحب إمركة حقي يعني ماركتي فروع دي إيا شرائع دي آتوك لتكسنتيين توحيد كان آت مدس كجاء حيذين فاستبقوا الخيرات مدام امتحان لدرتين لإذن كبوك إذن شرائع دي فاستبقوا ترتمى أو أكل هرمرة الخيرات خيرات أكل هرمرة كتر سمى خيرك قلوب قلوبك لا تكذور من طويح الخيرة أو مارت ونفسن حلو قتر سموه خير قدر دقل محاير إلى الله إلهي بو أهادي مرجعكم أي رجوعكم نقد كين إلهي بو أهادي جميعا إذنكم أقبل ما يشأون لقونيسان هو الله الله بالإيدين عليني مركو الإيدين علينا فينبئكم uu idiin waramiyo yacni uu idin jazihii buu idin siini wey wuxuu idiin waramayaa bimaa shay buu idiin warami kuntum aad ahaydeen takhtalifuuna kuwa iskhilaafo fiihi shayga dhexdiisa kuwa iskhilaafo aad ahaydeen ayuu idiin waramayaa allah subxaana watacaala wixii aad isku khilaafteen ayuu beri qiyaamaha jawaabteedii oo idin siinayaaba loo jeeda wey aydan sidaa soo sheegnay maadaama kitaabkii tawraadah laga hadlay injiilna laga hadlay ayaa marka allah subxaana watacaala qur-aankiibuu ka waramayaa qur-aanka ayuu ka waramayaa wuxuu rabbi noo sheegay nabiyullaahi muxamed kitaabkaas qur-aanka inuu ku soo dejiyey asagoo inuu waxa uu ka hadlaya ay run tahay oo xaq oo wato inuu rabbi ku soo dejiyey subxaana watacaala sidaas darteedna kitaabkaasi uu rumaysan yahay kutubihii ka horreeyey bal uu xaafid u yahoo ilaalinayo kutubtii ka horreysay dhan buu ilaalinaya oo dhowrayaa weya markaasaa nebigeenna la amray kitaabka inuu dadka ku kala saaro ummadihii waqtigaa isaga loo soo diray waqtiga lasoo diray joogay ama ahlu kitaab ha noqdeen ama khayrkood ha noqdeene inuu ku kala saaro laanna kitaabka keliyay leeyihiin marka waa qur-aankii wey oo kutubihii horeyto dhan nasakhay weeyaan waanzalnaa waan dejinay ilayka adiga nebi maxamedow alkitaaba kitaabkii qur-aankaaba kugu soo dejinay bilxaqi isagoo xaq wato oo laa rayba fiihi kitaabnimadiisana wax shakiya uunan ku jirin weeyaan yacni kitaabkaasoo musadiqan rumaynayo limaa bayna yadayhi wixii hortiisa ahaaday oo min alkitaabi marka alkitaabi baan asha ku jirtaayi waa asha jinsiyada ay yidhaahdaan ay maaragtay nuxaadu ay dhahaan aljinsiya ayaa la yidhahdaa yacni jinsu lkutub baa loo jeedaa min alkitaabi ay min alkutubi kutubtii baa loo jeedaa marka jinsu lkutub kutubtii ilaahay uu soo dejiyey oo qur-aanka hortii ahayd sida kitaabkii tawraadaha sida kitaabkii injiila sida kitaabkii maaragtay maxaa la yidhahda zabuura kullu kutubtoo dhan buu rumaysan yahay wax alla wuxuu ilaahay soo dejiyey ayuu rumaysan yahay kitaabka qur-aanka ah weeyaan wa muhayminan calayhi isagoo weliba ah yacni maaragtay mid ilaalinayo oo xaafid ku ah uu yahay marka muhaymin waxaan ku cadfaynaa musadiqan taasaa lagu cadfayaa marka hore weya laanna almuhaymin waxaan idhaahdaa culimmadu macaani mutaqaarib oo wan wanaagsanoo isku dhowdhow bay ku fasiraan alraqiibu way ku fasiraan yacni maaragtay wa muhayminan calayhi yacni kitaab muhayminaho raqiib oo ilaalinayo oo dhowraya baa la yidhahda waxay ku fasiraan oo kale yacni wa muhayminan calayhi ay xaafidan calayhi kitaabkaas kutubihii ka horreeyo dhan ayuu ilaalinayo xaafid ku yahay weye yacni macaanidaasoo idil ayay ku fasiraan walidaalika lafdiga almuhaymin la yidhaahdo waxa weeye alraqiibaa la yidhaahdaa saasay ku tilmaamaan waxaa la odhanayaa fulaanun haymana cala shay-i hebel qofka la yidhaahdaa haymana cala shay-i baa la yidhahda idaa kaana lahu xaafidan waraaqiban hadduu ilaalinayo oo dhowrayo ayaa la yidhahdaa haymana cala shay shaygiibuu haymaneeyey bimacnaa ilaaliyey oo dhowray baa loo jeeday marka yacni fahuwa muhaymina la yidhahda fahuwa lahu muhaymin muhaymin marka sidaasaa lagu tilmaamaa wa muhayminan calayhi waa sida abu cubayda oo kaleeto iyo laga wariyo weya luqadda maarata ay ka wariyaan cabdullahi ibn cabaas oo kale wa muhayminan calayhi wuxuu ku fasiraa ay mu'tamanan calayhi mid loo aaminay weeye kitaabka qur-aanka ah ayuu leeyahay markaasuu wuxuu yidhi yacni cabdullahi ibn cabaas alqur'aanu amiinun calaa kulli kitaabin qabla kitaab kastoo ka horreeyey qur-aankaa loo aaminay weeyaan saasuu kaloo odhanaya cabdullahi ibn cabaas tafsiirkaas uu ku fasiray ikrimaa la qabo saciid ibnu jubeyra la qabo mujaahid ibnu jabri baa la qabo wagayruhum min culamaai salaf ayaa maaragtay qabaan culammadii salafka dad badan oo kasoo hara sidaasi ku wada fasiraya ibnu jureyj oo kale markuu fasiraya ibnu jureyj wuxuu leeyahay alqur'aanu amiinun cala alkutubi almutaqadima cala alkutubi almutaqadimati qabla kitaabka qur-aanka wuxuu yacni lagu aaminay oo ilaalinayaa oo dhowrayaa kutubtii ka horreysay oo dhan maxay taha macnaheeda marka maxaa loo jeedaa amiinan cala alkutubi alati cala alkutubi almutaqadimati qabla maxaa loo jeedaa wuxuu leeyahay markuu sii fasiro famaa waafaqahu minha fahuwa xaqun wamaa khaalafahu minha fahuwa baatilun qur-aanka wixii waafaqo oo kutubtii ka horreysay waa xaq weye wixii khilaafana laguma dhaqmayo waa shay baatila weeye marka quraanka muheemina wa alla wixii kitaabki tawraadi injiili wixii koori ku sugnaa kitaabka quraanka dhexdiisa ku sugnaa marka wixii khilaafsan kitaabka quraanka waa baatil weeyaan macnaas ayuu rumarka ku fasiraa walidaalika ibn kathiir macaanida markuu keeno wuxuu leeyahay fa inna isma muheemini yatadammanu hada kulluhu arrinkaas oo idin lafdiga muheymin la yidhaahdo macaanidaasoo dhan wuu kulminayaa fahuwa amiinun wa shaahidun wa xaakimun calaa kulli kitaabin qabla kitaabka qur-aanka waa mid loo aaminay kutubtii ka horreysay waa mid shaahid oo markhaatiya weyn waa mid xaakima kitaab kasta ka horreeyey mid xukminaya weyn marka macaanidaasoo dhan waa lagu wada waa macaani wanaagsan buu odhanayaa weyn mar hadduu kitaabka qur-aanka ah xaq oo wato kutubtii ka horreeyey wixii ku sugnaa uu rumaynayo bal uu raqiib iyo xaafid iyo ilaalinayahay faxkum xukmi nabi maxamed oo kala saar baynahum ay bayna annaasi dadka dhexdooda ku kala saar bimaa anzala allahu allah wuxuu kugu soo dejiyey ku kala saar ba allah leeyahay subxaana wa tacaala haddii aad xukum samaynayso xukumkaaga ha noqdo kii allah subxaana wa tacaala kitaabkiisa uu ku sameeyey oo ku sheegay kaa dadka ku kala saar marka faxkum baynahumta yacni bayna alumami in la yidhaahdo carab iyo cajam kan ummiga iyo midka maaragtay yani carabka iyo midka kitaabiga wuxuu doonaba ha noqdee ku kala saar baa la leeyahay culamada qaar waxay leeyihiin faxkum baynahumta yuhuudi baa loo jeedaya halkitaabka hadday ku yimaadaan yacni hadday adiga kuusa xukun tamaan faxkum baynahum bimaa anzala allah alla wuxuu soo dejiyey ku kala saar macnaha hore shaamila oo wada kulminaya weeyaan macnahaas kanba uu kulminaya weeyaan walaa tattabic ha raacin ahwaa'ahum hawadoodana ha raacin hawada yacni aaraadooda ay sababteeda istilaaxaadka ay samaysteen oo kitaabka ilaahay ku dhaqankiisa ay uga tageen yahuud iyo nasaara hawadoodoo kale ha raacin baa la leeyahay camaa jaa'aka wixii kuu yimido min alxaqi xaqi ah ha ka raacin xaqa adiga kuu yimid yacni maaragtay intaad ka leexato hawadoodii ha daba gelin baa loo jeeda camaa jaa'aka min alxaq laanna shay xaqa ilaahay kusoo dejiyey kitaabka qur-aanka ah inuu kitaabka inta ka leexdo hawadooda u raaca taas ayaa nabiyullaahi maxamed laga reegayaa weeye likullin jacalnaa minkum shiracatan wa minhaaja likullin mid kasta oo ummadihii ka mid a jacalnaa waan yeelnay minkum idinka xaalu idinka mid yahay ayuha alumam ummadihii iyey oo idinka mid yahay waxaan u yeelnay shircatan shareeco baan u yeelnay oo loo jeedo sabiil iyo waddo uu maro wa minhaajan minhaaj baan u yeelnayo dariiq loo jeedo waddo uu maro sunno ayaan u yeelnay sunno shay maarata loo jideeyey ayaa u yeelnay walidaalika macnahaas cabdullahi ibni cabbaas ayaa ku fasiro wuxuu leeyahay shircatan ay sabiila wa minhaajan ay sunnatan buu oranaya macnahaas in lagu fasiro waa macno aada u wanaagsan aan arki doono insha allahu tacaala waxaana laqaba mujaahid iyo cikrima iyo xasan albasri sidaasay ku wada fasirayaa mooyaan waxaa la yidhaahdaa yacni minhaajan markaad tidhaahdo sabiilan wa sunnatan markaa labada macnoba ku fasirtid yacni waxaa la yidhaahdaa shariicada ashariica horta asal ahaan waxay dhahaan waxaa loo yaqaanaa maa yubtada'u bihi ila shay shayga waxa lagu bilowda baa shariica la yidhahda shay kasta bilowgiisa xagga luqada shariica baa la yidhahda masalan markaad tidhaha sharaca fulaanun kada waxaasuu gudagalay wuu bilaabay wey wuu bilaabay baa ujeeda hadduu bilaabay wey bimacnaa ibtada'a fiih shayga dhexdiisabuu hadda gudagalay wey marka ashircatu waashariicatu xagga asalka marka la xagga luqada waa isku mid weeye waxaa loo jeedaa aldariiqatu aldaahiratu alatii yutawasalu biha ila almaai asalka shariica waxaa yidhahdaa ama shirca waddada markuu qofku aroorayo biyaha iyo ceelkii iyo meesha u socdo waddada oo u maro ku gaaro ayaa ama shirca la yidhaahdaa ama shariica la yidhaahdaa weeyaan asal ahaan xagga luqada sidaasan markaasaa uma isticmilat fiima sharacahu allahu licibaadihi min addiin markaas waxaa loo isticmaalay wixii ilaahay uu dejiyey oo dadka u jideeyey oo diina ayaa dariiqii oo kale laga dhigay weeyaan marka shariica macnahaas ayay maaragtay yacni culammadu ku sheegaan ama alminhaaj minhaajka waxay yidhaahdaan addariiqu alwaadixu sahlu yacni waddada waddanimadeeda ay aada u muuqato ee mariddeeduna ay sahlan tahay ayaa la yidhaahdaa sida abulcabaas almubarad المبرد وكوفة سيريو وحول إلى الشريعة ابتداء الطريق وضرب بلاوغي ذا شريعة لنا والمنهاج الطريق المستمر وضل يصير جوكتدا تذكر الله مرة جوكتدا دائما أي يعني منهاج كان اللقمة قعادة صاص أورا رياوية ابن كثير مركو معاني لا سوى الشيخ وحوله فتصير قوله شرعة ومنهاجا بالسبيل والسنة أظهر في المناسبة بأورا يعني حوليها إن يعني شرعة ومنهاجا السبيل والسنة إن الغفصراء أي حاجة مناسبة أبو مقتبه أرني معناه أنه كبسر نوية مركا محالوج إذا شرعة ومنهاجة وحي مركا علماء ليهين طرور با إلهي وحقو سمي شريعة هي أحكام خلافا بذكا كلا أحكام تودي خلافا ومريه كلا أحكام تودي خلافا أي أسمي وقرور بابا شرع بقو سمي شريعة لك خلافية أما حق التوحيد وأسكم الديكيين ولذلك ابن كثير مركو فسره وحوليه ثم هذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديان آية مركي لقاها الضيو وحويه وحيكور رميسا أمته ديمه لأيك لتكتك سنائين باعتبار ما بعث الله به رسوله الكرام وحو الله رسوله سيوا ولا سنة كسو صار مركي لأيه من الشرائع المختلفة في الأحكام يعني شرعيك حق أحكام تأس خلاف سنة المتفقة في التوحيد للرسول التوحيد كما خلاف جري قالوا ربنا شرع مناسب وهو يكون لك مكران أي رب أسمين جري زمن قول أي جوغان وهو عمتمر أي أجدين جري وقوة كتن بأي خلاف سنة وضع قول أي أوقات ذو خلاف سنة لكن حق التوحيد كالمتفقة في التوحيد بي. كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه سيد إمام البخاري في صحيح أكوّرنا يا أبو هريرة أكوّرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي أن إنه يري نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات ديننا واحد يعني هذا النهي أن نجدتك أنبياء إلهي أصابري وحان نهي تدسكوا رأى بأهرانا أوكال أيانا دين كانوا وامد مركو حلو جيدا وتوحيد كوي توحيدك هل مليك أهايين لكن شريعة هي أحكامتك قلوا البحضاء مارتي مناسبه أبو رب أجريه مركز ابن كثير وحويري يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله كل رسول أرسله وضمنه كل كتاب أنزله كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون يعني وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت توحيد كاسبي متك أهايات يعني معركتي دين تود مدروها توحيد كودة وحان وي معركة رسول كتا توحيد كلا صادري كتاب كستنا للسوى دجيي لبدا آيضا منا في سورة الأنبياء كجرته منا في سورة النحل كجرته أي شيء سوى دليش ذوية الله رسول أو صادري مجري إلا توحيد كلا إيمان جي. شركي لنا وقت يجروه واسكن ريم يجروه مركاسه يعني مارك ابن كثير أصبصي وتاوحه يريد وأما الشرائع يعني لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة كاملة وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي شريعة قف الباب أودج أحكامته حق أمرك النهي هو كرة تكسناه قد يكون الشيء في شريعة حراما شريعة تورادو كلا شيء حرام وهذا الأركاء ثم يحل في الشريعة الأخرى شريعة الدنبال إنجيل إنه حلاليه لما كانوا حرام كواها يعني القرآن كانوا حلاليه تاسو كلفة دعكر تبوليه وبالعكس إن كوي هرئيه الحلاليه لا مارتي أيضا يعني كوه كانت بدل كودن سلو كرال ليه وصورة قلبه أرنى يوم مركا شرائع شرعة ومنهاجا وحلوج إذا هو شرائع مختلفة ومدول بمناسب كهوة أو رب السين جري سبحانه وتعالى ولذلك قتادة المدعامة السدوسي مركو فسرها يعني المارسة تابع قاسي مفسر كأمركو لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا سنيكو فسرها سبيلا وسنة وأرمي تفسيرك ابن عباس ومري سبيلا وسنة مركو سنة إلى هذا المحرية والسنن مختلفة سنوين كانت ربي جديه واستلافين هي في التوراة الشريعة وفي الإنجيل شريعة، وفي الفرقان شريعة، يحل الله فيها ما يشاء ويحرم ما يشاء ليعلم من يطيعه ممن يعصيني. والدين الذي لا يقبل الله غيره التوحيد والإخلاص لله الذي جاءت به الرسل. سنة ابن جرير الطبري وكورنا فتادة ابن دعام ومارة سنة وكورنا وحولية سنويك وإسخلافينه يعني التوراة وحولية وحتحلي هذا قصر من الشريعة ودكي أهل كيدي ومسوغنتها إنجيل شريعة لدكي إسكال هذا ومسوغنتها فرقان أو قرآن كدكي إسكال هذا الشريعة ومسوغنتها الله وحو حلالية وحو دونه وحو ربنا وحرمه وكتابك دونه وحلالية كتابك دونه وحرمه محوص لا أهلية إنه ربي أغاد وقفك أطيعي وقفك عاصيني إنه كأغاد لكن دينك ألا أبتيس أن أقبلين السجن مويه والتوحيد والإخلاص له والإخلاص لله الله هو يعني عقيدة التوحيد الله صافيه الرسول الله تمذب قرن ياوي لك معنى هذا أيالوجيا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولذلك إمام شوكاني سجن مرق كور رمي معنى الآية وحوليه أنه جعل التوراة لأهلها توراة أهل كيدوسي والإنجيل لأهله إنجيل أهل كذا أسكره والقرآن لأهله قرآن كان أهل كذا أسكره قرما لكن تاس قرمي أعيد وهذا قبل نسخ الشرائع السابقة بالقرآن وإنتان قرآن في إيماني توراة ذات كذا أسكرها إنجيل ذات كذا أسكرها لكن مركو قرآن كيمد وأما بعده فلا شرعة ولا منهاج إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم شرع ذي منهاجك للدنيا طريق للمرأة يوحش شرع ذي لجبه جنيا وكتاب إلهي نوي الله محمد وكسو الدجيه وديني هو دم سخيء ونبدلين ويب مركب قف عبد الجوغ ورمي توراة بارنب الرومين ياي القرآن كمر رومين ياي أما إنجيل بار رومين ياي القرآن كمر رومين ياي مؤمن من نقرأي قف مؤمن إلهي الرومين نقول ما يويب لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة ولو شاء الله الله سبحانه وتعالى هدو دوني لها يعني هدو دوني لها إن أو هل شريعة إذن سيئة هل أمة إذن كدقائي لجعلكم وحو إذن كيين لها أمة أمة واحدة كالجيدة أيو إذن كدقائي لها هل أمة أمي دوذي وشرعية ذو ميديهي أيو ربي سبحانه وتعالى إذن كيين لها ويا شريعة واحدة كتاب واحدة رسول واحد وربي إذن صدر لها ومن كين قوة قرقوة دمئسا خلاف الكريمين أيها ربي إذن كيير لها ولكن الله سبحانه وتعالى لم يشع ذلك أرجس ربي ما دوني سبحانه وتعالى الله ما أولا دوني محوصا أدوني إلهي ليبلوكم إنه إذن امتحان درتين أيها سأدوني فيما أعطاكم أي فيما أنزلكم فيما أنزل عليكم وحب بشي نكسو دجيئنا ونكو امتحانا وحب ربي بشي نكسو دجيئنا والقرآن كي إلهي أسوى دجيه قطبت إليه أسوى دجيه إنه إذن كنتحان درتت أيونا رب سلاء يالين مركا يعني وحي ليبلوه كمتان يعني لم تسوحي كنت عبر قيسا وحال إلهنا على محذوف دل عليه سياق الكلام هذا القصوء صعب وحب أنا ما يشك وجره أيه مارك كحر مياه وحو إلهي أياليا ليختبر عباده فيما شرع لهم يعني إنه إذن امتحانه وحب ينجده إذن كو امتحانه مر مينيسان مقدق ميسان مدير الدونتان إنه ربي إذن امتحانه فيما آتاكم أي فيما أنزل عليكم من الشرائع المختلفة شرعوين كالسخلاف سناء إنه كدق ميسان إنه كدق ميني إنه كالأغا ذبه ربي دوني ولذلك يعني آيضا وحال إلى هذا وحويا وحال دليل أطهي اختلاف الشرائع وحو ربي أسميه إن أيتها علتها معلة الابتلاء شرائع الوحى اللوكة لتتبدلي واختبارك امتحان كدتك الامتحان أيوه فاستبقوا الخيرات فاستبقوا أكر هرمرة وأترتمة الخيرات خيرات ونابيالك أكر ترتمة الاستباق وحال إلى المصارع خيرات وحو يطاع الإلهي إيه شرعي بيسؤول الراعهم وآه كتاب القرآن كإلهي أكيالي ناسخ وكدد وكتبت كهر رسوة قبل الدورية وبالجليوية إلى الله إلهي بوء هذي مرجعكم أي رجوعكم نقط كينا إيماغ إبلا وشدين أياد مالك قيامها رب أم نقر سبحانه وتعالى مرك إلى الله مرجعكم وعنا وحل إلى ما فيه الوعد والوعيد إلى الله مرجعكم الله رجوعي نها هذه مرك الأوليها ووعد وكجرايو قف مؤمن كأخاي الله شريعتي سكرك ما يرسجي زرع وناد بأوجر وعدي الله وكجرمينه وناد ربك سين كي عاشينا إلى الله مرجعكم مرك الليلة عشيان كاد الرب وكنار يايو وكأر بذن ياويا تاسكو جستريدي قف فينبئكم الله وحوئذين والرميا بما شايبوا إذين والرمي كنتم هذا حيدين تختلفونك وإس خلافه فيه شيء تحديث اسكو خلافه وحي اسكو خلافتين وشرائعها إيا معرفتي قفك حقك كلا حريق قفك قسب ناري رب با أقلب دينا الله بار إذين والرمي دونويا وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك وأن يحكم حكم كلا حكم بينهم دحذوا ذنبوا محمدوا بما أنزل الله الله وحي أسود جيكو كلا سعر دفكو كلا حكم ولا تتبع الراعي أهواءهم هوين كودها الراعي هوذو ذي وحي أيوه مارك النفطو ذا يجعشها هذا وجلي واحذرهم اسك إلالي وكدكتونو نبينا الله عليه الصلاة والسلام واحذرهم كدكتونو نبي محمد أن يفتنوك من أن يفتنوك إليك فتنيان عن بعض ما شيء قارك إليك فتنيان أنزل الله ألا أودجيه إليك أذيك أكوسه ودجيه قرآن كيئة هي حق إنات راعضاء وضفت حق آذي عدالك كرسارت إليك فتنيان إسك إلى لقيم كميدة هوية فإن تولوا هذه جيستان والراعتان كذا هي شيء قارك كنته إليك راعان حق إني قاتل أي كجستان فعلم أقوله محمد أن ما يريد الله الله إنه دون يؤمن جست شد أي جستان إنه رب لا دون أن يصيبهم إنه أصيبه أو كأصيبه ببعض ذنوبهم ذنوب تود قارقين إنه رب أقطه هو الله دون يؤمن وإن كثيرا إنبرا ومن الناس ذلك كمله لفاسقون طاعد إلهك وكبح خارجين أهويا أربب والأطيعين ويا أيضا يعني ومدى علمات مكسومر إني أعدي سمعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين أن كسر شيئنا علمات إليهين سيد عبد الله بن عباس سلف مارس مفسرين دي سرك ميري أيضاً لقولنا سخي وارحكم بينهم بما أنزل الله أيضاً في وناس خداعي وكو حبل كهرو تخيير ك نبي أدي أي مادان إنو كلاسارو إنو سن كلاسارو إنو سن كالحكومين لخيار قلين أيو كم بقى لقولنا سخي بأورنا مركا إني سن حبل كاسي يعني سيد الراجحة وصحيحة وحوي ليست بناسخة ورأي أقصه هذا الليل سيد أومار كشخ ناصر السعدي أولياي والصحيح أنها ليست بناسخة سيد صحيحة أيضا الناسخة معها محيّل وأن تلك الآية تدل على أنه صلى الله عليه وسلم مخير بين الحكم بين الحكم بينهم وبين عدمه وحي أيضا ست سنة إساء نبي الله محمد إلا خيار قلي إنه كرسار إنه سن كرسار محيّل وتاشيقني محي وحوي وذلك لعدم قصدهم بالتحكم للحق مقصد كود مركي نبيه إيمانيين إلا بكر حكم وحق أي راعان مقصد كود ما إينا نحي مركي ما دام رئيس دونين إن إذن كمارك في حكم كالنبي هدو حق حكم إيسن إن إيسن راعين إيسن أي ديار ويهين إيسن راعين نبيه مخير مركي أيضا لناسخ معها أيضا لمنسوخ معها وثابت ويسن إلى سجوبته صوت مرك أيضا يقصه دكتي وحيليه سيدة ابن جرير الطبري أو ورنا ابن أبي حاكم سيدة وكليته أي كورنا عن ابن عباس رضي الله عنهما وحولي عبد الله ابن عباس يهود أحبارته وذكروا العلماء أها أي وحي إلى سيدة كعب بن أسد أو كلي عبد الله بن صوري من اللي إلى ذيه يعني شاس بن قيس أو رؤساء اليهود كمدة أي وكاركوت قاركك لوحي كي إلى ذي مكان بيلادين أن نبي محمد التقني لعلنا نفتنه عن دينه حالنا يا رأينا دينتي سبك فتنينه قال أنك أنا عمدتك للنبي محمد مركاسي نبي قوي مادين مركاسي وحي قوي لهذه يا محمد إنك قد عرفت أن أحبار اليهود وأشرافهم وساداتهم محمد وذكر هاي الإلهي علماء اليهود إن أعنقنا تذكر مرحلة أها آنها وإن اتبعناك لم يخالفنا اليهود هذا نذكر أنه قرعنا وآن قرميننا يهود دوي قرميني سايو نخلاف ما ينبيه مركب راضي إليه وحيلا وإن بيننا وبين قومنا خصومة أنك إذاك أن الضوط بأنك أنت حيث أعرم بأنسكوها يسمى فتحاكم يعني فنحاكمهم إليك أذيك أن كوكينينا هنا ذكر سارتبان وكوكو إيمانينا مركز وحويري فتقضي لنا عليهم بيدهم مركز كو إيمانا أنك يقوم كنسلس عمر وحانو كادونينا إنا أنك نوح كنت أيك الدشودة وحي أولنا إنا نوح كنت مركز نوح كنتنا ونؤمن بك ونصدقك وأن كرمينينا مركز عن هذه كراعي نبي إلهي نبينا عليه الصلاة والسلام وكديدي وحاس عدالة نماهي حرى إلى إيماننا أنه محايا رسول إلهي رب حفظنا يبقى مركز الله سبحانه وتعالى آيضا رسول ذجي إلى لغجارة لماذا آيضا يعني القوم يقنون ذاس لغجارة أي أسود دكتبي أورنا يوين مركز الله سبحانه وتعالى نبي الله محمد بو أمري وأن يحكم بينهم بما أنزل الله وهذا المستأنف قول لي إلهي كتاب كيس وربك قسوة بجيه تلك كوكال حكم كتاب إلهي كوكال سعر يعني وحي كتاب كيسوة هروح كوكال حكم هو إيه مثل كوكال حكم منه ولا تتبع حراعي أهواءهم ذكاس أبيك كويني هو ذو ذا حراعي بان لي حالين كل ميان بيرا إنا كل ميان بيدوني ولذلك حسن البصر وحبي جري أخذ الله على الحكام ثلاثة أشياء تطلع حكام تاهي ملحنا وحكومين ايوم اما قبادة صدح الشيء ايو ربك بلن ابقى هذين ايوم صدح الشيء وحوية الله يتبع الهوى الى ايضا هذا من رباد السعيد ولا تتبع الهوى ولا تتبع اهواهم ايضا كبر ريسان ولا تتبع اهواهم عما جاءك من الحق من صبر اينا يسان هو ذا الراعي وكل قبادة لقى هذين ايوم كلمات الله يخشون الناس ويخشونهم وحبال الله بقى هذه تبقى إنه نبقى حاكم فأونا كبقى إنه الله كليه وكعب صدق وطن صومر فلا تخشو الناس واخشوني أيضا سنكو صومر مدى ستحاد حوالي الله يشتر بآيات الله ثمنا قليلا إنه سنلالوش إيو مارت إيح إيو وحلا من الدون إنه سنحوالك القادم الحبن كودة أي عدل أي كثم إياه وطيئا صومرنا ولا تشتروا بآياته ثمنا قليلا أيضا تاسو مارت حسن البسر كنت المامي مكا ولا تتبع أهواءهم وحلوسوا عن عليين يعني وحي ليهين وحوية نحيقة لقربي بيو يعني ماركتي إنا يحوذوا ذا الراعان يعني وشدة التحذير كنت سنة سابدين بالتوني ذا أو نجلس كإلاليو درنا شدة ذا أي سنة ساوي ولا تتبع أهواءهم واحذرهم كدبتونه أن يفتنوك إنا يكفتنيان عن بعض ما شيء قاركي أنزل الله ألا أودجي إليك عليك وكوزو دجي إنا كافت نيان اسكا إلالي يعني واتاسوية مركي كلية أنا ينوع حكم حوذو إنا تراعظه وحقي أكل حتو شيء واجب ككبو أهاية عدليها إنا كان لحيا بيدون يوم لأن عن بعض ما أنزل الله وعدالة إلهي وكوزو دجي إنا ضفع عدل كوكال صاروية فإن تولوا حديث أي حق كجيستان ويكون راعي وآيان حكم كذا أي دينا فاعلم أقول نبي محمد أنما يريد الله ألا إنه دون يقوم ببعض ذنوب أن يصيبهم إنه كأصيبه أو كقبطه أو عقابه ببعض ذنوبهم ذنوب تودقاك وإنه العقابه مركا ببعض ذنوبهم معنى هذا وحواية ذنوب بدن أي إليهين أو عدد كذا أو تربدن يهي كم بابا كم من أعباء التولي عن حكم الله وإرادة خلافه التولي عن حكم الله وإرادة خلافه كتاب إله والله قال لاحظة ومدك لخلاف بيسا للرادي وقال الضوطة بابا بعض ذنوب كم التهوية كان أنا وأنا ويها بولي واحد منها ذنوب تولي مدك من التهوية كاس وتولي قابوا ربك قبنايا يعني ببعض ذنوبهم وكجيس الشهد حكم كي الملكة كجيسين أي ربع أقبر أيابا نوجه ذاوي وإن كثيرا إن بدن من الناس ذاتك كمذي لفاسقون قوة طاعة الإلهي كبحي ويا يعني خارجين عن طاعة الله الله راعيس ضد مارك انت بدن مره ميس حقيقه لو سلاسه ضد بدنك مركا في ريسو اكثريه واحد الى ولا قال مره اكثريه واحد عند تفاصيل انه نقول هذا مسلم قال يا بدن مرك مسلم ادوك انت اللي جوده لينا قال كبر انت مسلمين تو اهل السنه او سنه كنتو سنه انت سنه هي سنين يا بدن انت سنه كنت دخلين هذا يعني موجود مرك اكثر الناس اللي هذا مره موجد دتك يعني ما عرفي دتك سير ماشي وبدين الراع غميرة حق الراع حق أي الراع إلا الراع حق إلا الراع الراع وإلا أكثر الناس الله قرآن كريم بدن الموجود شيء وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين الله أرنى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله دتك أنت قبل أن هذا الراع كيف إلهي كاتب مني دتك بدن كون مؤمنين ما بعها أبو كل داش من مؤمنين نقدانه مرك أكثر يلا وحلي إذا هذا لمرة حق عيال راعة ذكر حق أنا مارتي يعني لقم النقضاوي هذا وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا.